الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث هلب حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسمه يزيد بن قنافة الطائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة المشتملة على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حال قيامه في الصلاة، حيث ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة وضع اليمين على الشمال. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنن المرسلين، وقد أمر بذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ويروى ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصحيح عن أبي الدرداء، وأنه موقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفعل من أفعال الصلاة يدل على كمال الخشوع والذلة بين يدي جبار السماوات والأرض والخضوع. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن وضع اليمين على الشمال يمكن المصلي من الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قرر بعض العلماء رحمهم الله أن الإمام البخاري في الصحيح راعى هذا المعنى، فقد ذكر باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وذكر حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثم أتبع ذلك رحمه الله بباب الخشوع في الصلاة. قال بعض الشراح رحمهم الله: إن الإمام أبا عبد الله البخاري قصد بذلك رحمه الله أن يبين أن الخشوع يعين عليه الفعل، فكما أن الخشوع متعلق بالقلب فإن الجوارح تعين على الخشوع. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن وضع اليمين على الشمال يمكن المصلي من السكون أكثر. ومن هنا كان دليلا على القنوت بين يدي الله عز وجل والذلة له سبحانه وتعالى. وروى الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد بسنده عن المهاجر رحمه الله من السلف أنه لما سئل عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة قال رحمه الله: ما أحسنه، ذل بين يدي عز. فالعبد يذل بين يدي الله سبحانه وتعالى ذلة ترفع له المكان وتوجب له عز الشان، لأن الذلة بين يدي الله عز والمهانة بين يديه سبحانه وتعالى كرامة. وهذا الباب ترجم به المصنف الحافظ الترمذي رحمه الله بعد أبواب تقدمت بين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره للصلاة واستفتاحه بها، ثم بين كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، ثم أتبع ذلك رحمه الله ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة والإلزام بها، ثم بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين وفي السكتات كما تقدم. وإذا تأملت هذه الأبواب فإنك ترى أن المصلي أول ما يفتتح به صلاته التكبير، ثم يتبع التكبير جملة من السنن، وهي تنقسم على قسمين: قسم منها يتعلق بالأقوال، وقسم منها يتعلق بالأفعال. فبعد أن بين رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواب المتقدمة في الأقوال، شرع رحمه الله برحمته الواسعة في بيان هديه المتعلق بالأفعال. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يتنبه أن من السنة إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يضع اليمين على الشمال في صلاته، لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذه السنة الكريمة. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الأحاديث التي وردت في وضع اليمين على الشمال قد قاربت 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بهذه السنة جماعة السلف والخلف من الأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. فقال: بمشروعية وضع اليمين على الشمال في الصلاة أبو بكر وعلي وأبو هريرة وعائشة وأبو الدرداء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك قال به أئمة من السلف ودواوين العلم. فقال به سعيد بن جبير على أحد الوجهين في الحكاية عنه، وكذلك قال به أئمة المذاهب من الحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه بن عبد الحكم، واختارها جماعة من أصحابه نصرة للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدل عليه صنيعه في موطئه الذي ألفه للأمة مبينا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر فيه الحديث الذي يدل على وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وسنحقق مسألة القول بأن الإمام مالك رحمه الله لا يرى وضع اليمين على الشمال كما سيأتي. وأما فقهاء الشافعية فوجه واحد عندهم القول بأنها سنة محفوظة، وإن كانوا قد اختلفوا في المكان كما سيأتي. وكذلك فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع، وبهذا القول أيضا قال أئمة الحديث، وكذلك فقهاء الظاهرية كلهم يقول: السنة لمن وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة أن يجعل اليمين على الشمال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخالف هذا القول قول آخر يقول إنه يرسل يديه ولا يضع اليمين على الشمال، وأن الأفضل لمن صلى أن يرسل اليدين ولا يضع اليمناه على يسراه. وهذا القول محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث حكي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وقال به من أئمة التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين. ويحكى هذا القول عن سعيد بن جبير رحمة الله على الجميع يقولون إن السنة أن يرسل يديه ولا يضع اليمين على الشمال. وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي وهو من أصحاب الإمام مالك من أصحابه المصريين رحمة الله عليهم أجمعين. وهو الثقة الثبت الفقيه رحمه الله وكان من أعلم أصحاب الإمام مالك بمذهب الإمام مالك رحم الله الجميع. وهناك قول ثالث في المسألة يقول المصلي مخير بين الإرسال ووضع اليمين على الشمال، إن وضع اليمين على الشمال فلا بأس وإن ترك ذلك فلا بأس، فكل سنة عنده ولا تفضيل بين الأمرين. وهناك قول رابع يقول وهذا القول الثالث بالتخيير محكي عن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وهناك قول رابع إن المصلي يقبض يديه في النافلة ولا يقبض يديه في الفرض. وبهذا القول قال الإمام مالك رحمه الله حيث قال لا بأس بوضع اليد لما سئل عن القبض سأله عبد الرحمن بن القاسم في روايته المشهورة في المدونة فقال رحمه الله سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه وأكرهه في الفرض ولا بأس به في النفل. وهناك قول خامس عن الإمام أحمد رواية في مذهبه يقول يقبض في الفريضة ولا يقبض في النافلة، أي عكس القول الذي تقدم. وهناك قول أخير في المسألة يقول إن احتاج المصلي إلى وضع اليمين على الشمال بسبب طول القيام وكثرة القراءة فلا بأس، وأما الأصل عندهم فإنه يسدل يديه ولا يرع اليمين على الشمال. فهذه هي محصل أقوال العلماء والأئمة الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. أما الذين قالوا إن السنة هي وضع اليمين على الشمال فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه والذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهو حديث صحيح ثابت. وكذلك حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة فرفع يديه ثم التحف بثوبه ثم وضع يمينه على اليسرى ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى. وفي رواية لابن خزيمة وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث رضي الله عنه خلاف في اسمه، فقيل هو الحارث وقيل غطيف قولان مشهوران، أنه رأى النبي أنه قال إن كنت أنسى شيئا فلا أنسى أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، إن كنت أنسى شيئا فلا أنسى أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوضع يمينه على يسراه. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى فقلبها ووضع اليمنى على اليسرى. ولكن الرواية الأولى عن ابن مسعود أصح وأقوى، ولذلك حسنها بعض العلماء رحمهم الله بخلاف الرواية الثانية. وفي معنى حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واضعا يده اليسرى على يده اليمنى فقلبها عليه الصلاة والسلام وجعل اليمنى على اليسرى. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عائشة وحديث أبي هريرة كلها تحكي هديه صلوات الله وسلامه عليه في وضع اليمين على الشمال. وحديث أبي الدرداء وفيه ثلاث من النبوة وذكر منها وضع اليمين على الشمال، وصح موقوفا على أبي الدرداء لكنه يأخذ حكم المرفوع، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال ثلاث من النبوة، وهذا لفظ يدل على الرفع، فهناك ما يقارب 20 حديثا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها وأقواها ما ذكرنا. وفي حديثنا الذي ذكره المصنف عنه ابن الطائي رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمهم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى، فنظرا لثبوت لورود هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهديه الشريف، قال جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمهم الله برحمته الواسعة أن السنة لمن وقف بين يدي الله في الصلاة أن يجعل اليمين على اليسرى حال القيام. وقال أصحاب القول الثاني إن السنة أن يرسل يديه ولا يقبض اليدين، واختلفت واضطربت أقوالهم في الجواب عن هذه الأحاديث الصحيحة المسفرة المنيرة عن هذه السنة، فمنهم من يقول إن أحاديث القبض منسوخة بأحاديث الإرسال، وذلك أنهم قالوا إن الإمام مالك رحمه الله أدرك أهل المدينة لا يعملون بأحاديث القبض، فقال إن معنى ذلك أنه منسوخ. ولا شك أن هذا القول رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلف في عدم العمل بها وتكلف في إبطالها دون حجة بينة من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقولهم إن الإمام مالك رحمه الله لا يقول بوضع اليمين على الشمال في الصلاة محل نظر، فإن من زعم بأن الإمام مالك رحمه الله لا يقول بوضع اليمين على الشمال حجته التي اعتمدها قوله في رواية ابن القاسم عبد الرحمن رحمه الله برحمته الواسعة، حيث قال في المدونة سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. والذي يظهر أن هذه العبارة لا تدل على أن الإمام مالك رحمه الله ينفي وضع اليمين على الشمال، لأن هناك فرقا بين وضع اليمين على الشمال وبين القبض، فإن القبض أمر زائد على وضع اليمين على الشمال، والمراد بالقبض أن تجعل الإبهام مقابلا للوسطى، وهذا هو الذي ورد في الحديث بمعنى الأخذ. ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله: لا أعرفه، لأن الرواية التي رواها عن أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه صرح فيها هذا الصحابي الجليل بهذه السنة، فقال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فقال: أن يضع، فالوضع شيء والأخذ باليد شيء زائد. وقد كان الإمام مالك رحمه الله شديد الورع دقيق الفهم للنصوص، فوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وبين أن الذي عنده من السنة والذي عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضع، ووضع اليمين على الشمال لا شك أن فيه مشقة. ولذلك إذا وقفت في الصلاة فوضعت اليمين على الشمال فإنك تتعب إذا طال القيام، ولكن إذا قبضت فإن هذا يريح أكثر ويخفف المؤونة على المصلي أكثر. ومن هنا فرق هذا الإمام الجليل بين النافلة والفريضة، ورأى من فقهه أن القبض وأخذ اليمين على الشمال فيه نوع من الاعتماد والاتكاء، وهذا الاعتماد رخص فيه في النافلة دون الفريضة، فقال كلمته المشهورة: لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض، لأن السنة لم تصرح بأخذ اليمين على الشمال على حسب ما علم رحمه الله برحمته الواسعة. وأيما كان، فسواء قال الإمام مالك رحمه الله بوضع اليمين على الشمال أو لم يقل، فقد قال كلمته المشهورة رحمه الله: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، رحمه الله برحمته الواسعة. فنحن لا نضرب بقول محتمل، ولكن نقول الذي يظهر أن الإمام مالك رحمه الله عن المسألة من الوجه الذي قررناه، وبناء على ذلك فالسنة المحفوظة الأخذ هي وضع اليمين على الشمال. وإذا تقرر ذلك فإن الواجب على المسلم أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على اتباع هذه السنن. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وأما بقية الأقوال فليس لهم دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتمد عليه، وبناء على ذلك فإن السنة والهدي الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه ويحافظ عليه أن يضع اليمين على الشمال، خاصة وقد ورد في حديث سهل بن سعد: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي حديث ابن عباس: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكل ذلك يقوي أن تكون هذه السنة محل الحفظ عند المسلم لا يفرط فيها ولا يرغب عنها. المسألة الثانية: إذا ثبت أن السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهل يضعها فوق السرة أو تحت السرة أو هو مخير بينهما؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. فقال طائفة من العلماء: إن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة لا تحتها، وهذا القول مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعية، وكذلك قال به طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وقال طائفة من العلماء السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة لا فوقها. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شهادي بالرحمات والرضوان، وكذلك قال به الإمام مالك رحمه الله في الرواية عنه كما يقرره بعض أصحابه، وقال به الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه في المذهب أنه يضع يديه تحت سرته لا فوق السرة. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي ولكنه ضعيف. والصحيح أن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة لا تحتها، والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة ثم التحف ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وكان هذا وفي رواية ابن خزيمة على صدره، فدلت هذه الرواية على أن مكانه الصدر. وكذلك جاء في بعض الروايات الأخرى عن هلب بن الطائي في حديث قبيصة بن هلب بن الطائي عن أبيه هلب رضي الله عنه وارضاه، وفيه التصريح بأنه رآه عليه الصلاة والسلام واضعا يده على صدره. فمن مجموع هذين الحديثين، وهناك أحاديث أخر لم تخل من النقال، ولكن الأحاديث التي دلت على الصدر أقوى من الأحاديث التي دلت على السرة. ومن هنا قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أئمة الحديث، قالوا إنه ليس للحنفية وأصحابه دليل قوي، فالأحاديث التي استدلوا بها على وضع اليمين على الشمال تحت السرة كلها ضعيفة، وليس فيها حديث صحيح أو حسن. ولذلك يقوى القول بأن السنة أن يضعها على الصدر، وهل تكون على القلب أو تكون في منتصف الصدر أو تكون على النحر أو تكون بين السنرة والصدر، كلها أوجه للعلماء رحمهم الله. أصحها وأقواها أن يضعها على الصدر، فإن ضاق عليه المكان بسبب الزحام فنحاها إلى جهة القلب فلا بأس. أما أن يقال إن الأفضل أن يضعها على القلب، أن يكون قبض اليمين على الشمال مسامتا للقلب فلا دليل عليه، لأن الأفضلية تحتاج إلى دليل، ولا يجوز للمسلم أن يتكلف هيئة أو شعارا معينا خاصة في التعبديات إلا بنقل صحيح من السمعيات كما هو مقرر. وبناء على ذلك فقول من قال إن القلب هو أشرف الصدر فيضع اليدين على القلب اجتهاد في موضع تعبدي، والذي نقول إن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع على الصدر، فمن وضع يده على صدره في أي موضع فقد أصاب، والله أعلم بالحق والصواب. المسألة الثالثة، وضع اليمين على الشمال هل يكون بالأخذ أو يكون بمجرد وضع؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، وتوضيح ذلك أن وضع اليمين على الشمال فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون واضعا لليمين على الشمال دون أن يقبض الكف على الكف، وحينئذ تكون كفه اليمنى على كفه اليسرى، سواء كانت من جهة المفصل أو كانت بين المفصل وبين المرفق، كل ذلك عند هؤلاء واسع. فإن ضاق المكان واحتاج أن يجعلها بين مفصل الكف ومفصل والمرفق فلا بأس. وأما بالنسبة للأخذ فاستحب طائفة من العلماء أن يكون آخذا بالكف، ويفهم ذلك من بعض الروايات، ولكنه لم يخل من مقال، إلا أن رواية أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا فإنها تقوي أن يكون عند مفصل الكف مع الساعد كما لا يخفى. والقول الثاني يقول إنه يجعل طرف الإبهام سامتا لإصبعه الوسطى، وذلك لحديثه لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولا يكون آخذا باليمين آخذا بالشمال باليمين، إلا إذا وقع على هذه الصفة التي ذكرنا. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن السنة أن يأخذ اليمين أن يأخذ الشمال باليمين. وبناء على ذلك فالقبض سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذه السنة مخصوصة بالفريضة أو النافلة أو أنها عامة؟ ثلاثة أوجه. فالإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه يقول بأنها تكون في الفريضة دون النافلة، وعكس ذلك عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه بعض أئمة الحديث والشراح وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، أنه يأخذ اليمين يأخذ الشمال باليمين، ويكون ذلك في النوافل والفرائض على حد سواء. وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وبناء على ذلك يبقى الأصل عموم الدليل حتى يدل الدليل على التخصيص. المسألة الرابعة: وضع اليمين على الشمال ليس بواجب ولا فريضة. وقال بعض العلماء إن وجوبه محتمل، ولكنه قول مهجور، وللوجوب وجه من الدليل. فقد جاء في قول بعض العلماء رحمهم الله إن الأمر وارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الدليل من الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فصل لربك وانحر. فهذه الآية الكريمة فسرها أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو علي بن أبي طالب، حيث قال قال حيث روى عنه عقبة بن صهبان الأزدي أنه قال في تفسيرها: والحديث عنه والأثر عنه حسن وثابت من جهة السند. قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن المراد بذلك وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فقال رضي الله عنه: وضعك يمينك على شمالك في الصلاة. وفسر هذه الآية بهذا التفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء عنه أنه قال في تفسيرها: أي وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وإذا ثبت هذا التفسير فإن الآية آمرة، وبناء على ذلك وجهوه إلزاما، لكن جماهير السلف والخلف على أنه ليس بواجب، وأكدوا ذلك بالحديث عن سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون، والأمر لا يكون إلا بالفرض والحتم. وقد أجاب جمهور العلماء رحمهم الله أنه قد يؤمر بما ليس بواجب على سبيل التعليم والإرشاد. المسألة الخامسة: السنة أن تكون اليمين على الشمال تشريفا وتكريما. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن اليمين إذا علت على الشمال، إن اليمين مفضلة على الشمال بنصوص الكتاب والسنة كما هو معلوم. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله. فقوله عن اليمين والشمائل أفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد المشرف والمكرم والمفضل على غيره المجموع، فدل على تفضيل الكتاب لليمين على الشمال. وجعل الله أهل السعادة والجنة وزيادة هم أصحاب اليمين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وهو أرحم الراحمين. فتفضيل اليمين على الشمال مقرر ثابت لا إشكال فيه، وإذا ثبت أنها مفضلة مشرفة فالسؤال: هل الأفضل أن تكون اليمين قريبة إلى الجسد والشمال هي العليا ظاهرة عن الجسد، أم الأفضل أن تكون الشمال شعارا للجسد قريبة من الجسد واليمين مما يلي الناس؟ فقالوا: إن اليمين تكون على الشمال من وجهين: الوجه الأول أنها أتم عند الرؤية، ثانيا أنها تكون أعلى وأظهر، فتخفى الشمال وتظهر اليمين، والظاهر أتم وأكمل. فمن هنا تكون اليمين على الشمال لا الشمال على اليمين. ومن هنا تأتي المسألة المشهورة في تكفين الميت: هل إذا كانت هناك ثياب للكفن وأردنا تكفين الميت بثلاثة أثواب، وهذه الثلاثة الأثواب مختلفة في الحسن والجمال والنظافة والنقاء، فهل نجعل أفضلها وأحسنها مما يلي الجسد أم نجعله مما يلي الناس؟ فالصحيح المعمول به أن يجعل الأفضل الأحسن، أن يجعل الأفضل الأحسن مما يلي الناس. ولذلك جعلت اليمين ظاهرة على الشمال من هذا الوجه. المسألة السادسة: إذا تقرر أن وضع اليمين سنة محفوظة على الشمال سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأين موضع وضعها؟ أجمع العلماء القائلون بمشروعية وضع اليمين على الشمال أنها سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تكبيرة الإحرام والركوع، وفي صلاة الجنائز يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يسلم من الصلاة. وبناء على ذلك قالوا: يقبض ويضع اليمين على الشمال قبل الركوع لا بعد الركوع. وقال بعض العلماء وهو محكي عن بعض أئمة السلف رحمهم الله: يقولون إنه يقبض بعد الركوع كما يقبض قبل الركوع. واستدل الذين قالوا بالقبض قبل الركوع لا بعد الركوع بالأحاديث الصحيحة التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل الركوع ولم تذكر القبض بعد الركوع. ولذلك قال فائل بن حجر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة ورفع يديه ثم التحف ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم لما أراد أن يكبر أخرج يديه من الثوب الحديث. قالوا: فذكر الركوع والرفع من الركوع ولم يذكر القبض بعد الركوع، وهو حديث مفصل. والذين قالوا يقبض بعد الركوع استدلوا بالإطلاق والعموم الذي ورد في الأحاديث. أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا وهذا شامل لما قبل الركوع وبعد الركوع، فلا وجه للتخصيص. وقد أجاب الأولون بأن القاعدة في الأصول أنه إذا ورد حديث لم يفصل وحديث مفصل قدم الحديث المفصل المبين على الحديث الذي لم يفصل. ثانيا أن عموم قوله في الصلاة قد خصصه حديث وائل بن حجر، ولو قلتم بهذا العموم من كل وجه لكان يقبض وهو راكع ويقبض وهو ساجد ويقبض بين السجدتين. فإذا قلتم إن هذا العموم المراد به الخصوص لزمكم الخصوص المنصوص عليه في الحديث. ومن هنا قوي القول بالقبض قبل الركوع لا بعد الركوع، خاصة وأن القبض فعل زائد يحتاج إلى دليل قوي صريح. وأيا ما كان فمن قبض بعد الركوع يتأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو على خير، ومن ترك القبض بعد الركوع يتأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو على خير، لا يفرب على هذا ولا هذا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون ويتنازعون في السنن، لا يثرب بعضهم على بعض ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يطعن بعضهم في إمامة بعض، فالواجب الرجوع إلى السنة وتحقيقها. فإذا تبين أنه لا حرج على من قبض وأرسل فلا وجه للتشنيع والتبديع والتقريع والتوبيخ لمن قبض وأرسل، فكل على خير إن شاء الله تعالى، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. وعلى المسلم أن يلتزم هدي السلف الصالح رحمهم الله في أمثال هذه المسائل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنظل، إنه السميع المجيب الحسيب الرقيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يكون في قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة دليل على وجوب الأخذ أو حتى ركنيته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا هذا الحديث فيه كلام من حيث السند، فيه كلام ولكن مشي حاله تحسينا، فلا تستطيع أن تثبت الركنية. الفقه يحتاج إلى نوع من الدقة والتحفظ في إثبات أركان الصلاة، لأنك إذا قلت أنه ركن تبطل صلاته بالترك. ولذلك لا، ليس هناك أحد من العلماء يقول إن القبضة في الصلاة ووضع اليمين على الشمال ركن من أركان الصلاة، ولا يشك أن هذا القول باطل وليس له دليل ظاهر، لأن مطلق الأمر لا يدل على الركنية. وثانيا أن كل الذي ورد سنن فعلية، وأمر الناس حديث سهل بن سعد فيه إشكال معروف من جهة الأصول، مسألة الأمر، هل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ ولذلك الجماهير، لما تجد جمهور سلفك الصالح رحمهم الله لا ينتزعون الأحكام من حديث لوجود الاحتمال فيها، وإذا كانت الدلالة والدليل قوي خاصة في الصلاة، الإلزام بشيء فيها والحتم والوجوب بقول أو فعل يفتقر إلى دلالة قوية، لأنها أعظم الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال. فالواجب والفقه أن الإنسان يقف عند نصوص واضحة بينة، لا يحكم بالوجوب والإلزام إلا بنصوص ملزمة واضحة الإلزام. وحديث سهل بن سعد في راويه أبو حازم يقول لا أظنه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في سنده في صحيح البخاري، السند صحيح لا إشكال فيه، لكن في مسألة لا أظنه إلا ينمي، وبعضهم يصحح لفظة ينمي يعني يرفع ذلك ويعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حتى الرفع رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيضا النظر. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم ألا يتعجلوا في كل حديث ما لم يرجعوا لأئمة السلف ودواوين العلم، فإذا وجدوا جمهور العلماء، لا نقول بالتعصب للرجال، نحن نعرف الحق بالحق لا بالرجال، ونعرف الرجال بالحق، ولذلك ينبغي أن يتريث طالب العلم. وكم من مسائل كنا نتعجل فيها، وكانوا مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون لا نأمركم بالتعصب، ولكن نأمركم أن تتريثوا وتمعنوا النظر، فتجد العلة الخفية أو تجد شيئا إما من ناحية السند أو من ناحية المتن أو من ناحيتهم. ولذلك القول بالوجوب لا يقول به أحد من الأئمة المتقدمين، ليس هناك أحد يقول بفرضية القبض وضع اليمين على الشمال على وجه تبطل به الصلاة لو تركه متعمدا هو وجوب أو أنها ركن، كل ذلك لم يقل به أحد من العلماء، لكن حكي القول بالإلزام في بعض الكتب المتأخرين ونسب إلى بعض المتقدمين، والله أعلم بصحة النسبة، لكن من حيث الأصل جماهير السلف والخلف على أنها من سنن الصلاة، وعندهم ضوابط دقيقة من جهة الأفعال وارتقائها إلى الوجوب بخلاف السنن القولية المصرحة بالإلزام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا التزم المصلي وضع الكف على الكف فهل يلزم بذلك في جميع الركعات، أم له أن يضعها على ذراعه أو إلى مرفقه في الركعة الثانية والثالثة؟ أثابكم الله. أما المرفق فيقول به بعض المتأخرين يضعها على المرفق، ولكن في الحقيقة أن المرفق هو اليد تشمل، يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى، اليد معلوم أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب، يعني عندما يفصل الكتف في المنكب مع المنكب هذا ما في إشكال، لكنها في الشريعة تارة تطلق اليد ويراد بها الكف كما في قطع يد السارق، وتارة تطلق ويراد بها إلى المرفق كما في الوضوء، وتارة تطلق تامة كاملة إذا لم يرد دليل على التقييد، وبناء على ذلك تقول حمله بيمينه أي باليد كلها، وبناء على ذلك يعني من حيث الأصل هل نقول إن المراد بيده اليمنى على يده اليسرى ما حفظ من هدي الوضوء من هدي العبادة من أن المراد به الكف، هذا وجه، أو يراد به على الساعد هذا وجه، أما إذا وصل إلى المرفق فهذا أمر لا ينقص إلا أن يضعه على العضد، وهذا يعني شيء لو وضعت وجه يعني ضعف هذا. وأتأمل، وكان بعض المشايخ ذات مرة حدث بين النقاش وقال لي أنت ترد سنة واردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يده اليمنى على يده اليسرى، ما في تفصيل، قلت له يا شيخ لكن على صدري كيف يضع العضد على الصدر؟ ما يمكن هذا، يعني ما يمكن على صدري يعني يجي يضع يده بهذا الشكل. فقال اللهم حسنين، يعني هذا صواب لا شك أن هذا صواب من جهة الظاهر، ما دمنا على الصدر فالأشبه أن تكون الكف على الكف أو على الساعد، ولذلك يصعب أن تأتي بالمرفق على الصدر. فرواية على الصدر وهي رواية صحيحة وقواها غير واحد من العلماء تقوي أن الأشبه باليد التي وردت اليد إما الكف وإما الساعد بالكثير، وهذا أقرب للعبادة نفسها في شرطيها في التيمم وفي الوضوء، فإن اليد في التيمم مراد بها الكف فقط، وفي الوضوء المراد بها إلى المرفق، لكن المرفق دخل بدليل ينص عليه من جهة أنه في دخوله في الغاية كما ذكرناه في باب الوضوء، والذي يظهر والله أعلم أنه إما أن يضعها على الكف وهذا هو الأشبه والأقوى إن شاء الله، ويكون ذلك الأخذ عند الرسغ وهذا هو الذي تطمئن إليه كما قالوا عند كراع الكف، فيكون القبض على نفس الكراع هذا أشبه وأولى إن شاء الله تعالى بالصواب. وإن وضعها على الساعد بسبب الزحام فأراد أن يضيق قليلا ويضع على الساعد فلا بأس إن شاء الله، والأمر في هذين واسع خلافا للعضد ومصل العضد مع الساعد، والله تعالى أعلم.